بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول: هل يجوز أن أتصدق عن والدتي وهي حية دون علمها، وهل يكتب لها بذلك الأجر؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا تصدق الإنسان عن والدته وصلها الأجر وكتب له من الأجر ما يستحقه عند الله جل وعلا، وإذا كان بدون علمها لا شك أن مثل هذا أقرب إلى الإخلاص، إذا كان بدون علمها. وإذا كان بعلمها وتسر بذلك بحيث يدخل السرور عليها كان له أجر أيضا إدخال السرور. وعلى كل حال هو مأجور مثاب على أي حال، سواء كان بعلمها، وهذا لا شك أنه أقرب إلى الإخلاص، أو كان بعلمها لإدخال السرور عليها، له أجر إدخال السرور إضافة إلى أجر الصدقة، والله أعلم. هذا سائل من الخارج يقول: إن في بلدنا يحظر التجول فلا نستطيع الخروج من البيت فترات من اليوم، فهل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب حظر التجول في بلدنا، حيث إن أكثر الناس لا يأتون لصلاة العشاء؟ لا يجوز الجمع لهذا السبب، وإنما يصلي المغرب في المسجد مع الجماعة لأنه لا يدخل في الحظر، وصلاة العشاء إذا منع من الوصول إلى المسجد فيصليها في بيته وتكون جماعة في البيت بأجر الجماعة. لأنه ممنوع. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: شخص ذهب من المدينة ناويا العمرة، فلما اقترب من مكة أخبروه أن الميقات في المدينة، فلم يعد ولم يعتمر وإنما ذهب للحرم يصلي، فهل عليه شيء في ترك العمرة؟ ما دام لم يدخل في النسك ولم ينوي الدخول في النسك لا شيء عليه، لأنه لا يلزمه النسك إلا إذا نوى الدخول فيه وأحرم بهذا النسك. فإن كان إحرامه من الميقات فلا شيء عليه، وإن كان دون الميقات يلزمه دم لتعدي الميقات، وهو في هذه الحالة ما دام لم يحرم ليس عليه شيء. ولزوم الإحرام من الميقات لا شك أنه لا يلزم إلا بعد الدخول في النسك، وأما ما دام ما دخل في النسك وإن كان قاصدا العمرة قاصدا النسك، ما دام لم يدخل فيه فإنه لا يلزمه إلا بعد الدخول، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. سائلة تقول: الحائض هل لها أن تمس أو تقرأ الكتب المشتملة على آيات من القرآن الكريم؟ نعم، لها أن تمس الكتب التي فيها آيات من القرآن الكريم، ولها أن تقرأ من الأدلة المستدل بها من القرآن على مسائل هذه الكتب ما لم تكن الآية كاملة، عند من يمنع الحائض من قراءة القرآن. وأما بالنسبة لمن يفتي بأن الحائض تقرأ القرآن، وهو قول يفتى به الآن، وإن كنت لا أرى ذلك، بل الحائض لا تقرأ، فإذا كانت الآية كاملة فإنها لا تقرأها، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل أمامة في الصلاة، وأنا أضطر أحيانا لحمل ابني، وقد يكون عليه أكرمكم الله الحفاظة وفيها شيء من النجاسة، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يؤثر هذا على صحة صلاتي؟ ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الظهر بالجماعة في المسجد وهو حامل أمامة بنت زينب، إذا قام حملها، وإذا ركع وضعها، وإذا سجد وضعها. المقصود أن هذا لا بأس به، لأنه ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة والمشرع عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الطفل النجاسة خارجة عن جوفه، يعني ما في جوف الطفل معفون عنه كما في جوف المصلي، لكن إذا كانت خارجة عن جوفه فلا يجوز أن يحملها، وإذا حملها فصلاته باطلة كما في صورة السؤال. قد يكون عليه حفاظة وفيها شيء من النجاسة، هذا لا يجوز حمله في الصلاة، وإذا حمله والنجاسة خارجة من جوفه في الحفاظة أو على بدنه فإن الصلاة حينئذ تكون باطلة. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم التطيب بروائح الفاكهة لمحرم كمن يأخذ قشر البرتقال ويضغطه ليتطاير منه قطرات أو قطرات على بدنه؟ روائح الفاكهة ليست من الطيب، هذه ليست من الطيب، ومستعملها بهذه الطريقة، كان يأخذ قشر البرتقال ويضغطه ليتطاير منه شبه الغاز بروائح بالروائح المعروفة، لا هذا ليس بطيب ولا شيء فيه. هو السبب في ذلك ضغط قشر البرتقال أو الليمون أو ما أشبه، هذا ليس بطيب ولا شيء فيه للمحرم. أحسن الله عليكم. سائل يقول عندما كنت صغيرا أنشأ والدي حسابا في البنك الربوي وأودع فيه مبلغا، وبعدما كبرت أردت أن آخذ هذا المال، فاشترطوا علي أن آخذه مع الزيادة الربوية، ولا يمكن أخذه إلا بها، فهل آخذه بها؟ وإن أخذته بها فماذا أفعل بهذه الزيادة؟ نعم، لك أن تأخذ المال بزيادته الربوية وأن تتخلص من هذه الزيادة، وأن لا تأخذ إلا رأس المال، تتملك رأس المال، وأما الزيادة فتأخذها بنية وتصرفها بنية التخلص. وإن كانت في المصارف الرديئة كدورات المياه وما أشبهها فهذا أولى بلا شك، ولا يتخلص منها بنية التقرب إلى الله جل وعلا، لأنها أموال خبيثة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول والدي رحمه الله بنى مسجدا في قريتنا قبل وفاته، ثم أتى فاعل خير بعد مدة من البناء وهدم المسجد وبناه من جديد، وكان فيه حديدة كبيرة تمسك من المحراب إلى الباب، يوضع عليها الخشب من الجنبين، وبعد الهدم أخذت هذه الحديدة، فهل لي أن أتصرف فيها من حيث البيع أو الامتلاك الشخصي، وإلا ليس لي فيها حق؟ هذه الحديدة تبع المسجد، موقوفة لصالح المسجد، وحينئذ إذا استغني عنها في هذا المسجد نحتاج إليها في هذا المسجد فهو أولى، وإن استغني عنها في هذا المسجد فتصرف وتوضع في مسجد آخر، في مسجد آخر، وإذا لم يحتج إليها بالكلية فتباع وثمنها يصرف في مصلحة المسجد، وإلا فهي وقف تبع المسجد لا يجوز أن يتملكها. أحسن الله إليكم. إذا وضع الطعام في إناء مغلق ولكن به فتحة يسيرة، فهل يجب تغطية هذه الفتحة عند عدم الاستخدام أم تبقى هي في حكم المغطى ولو كان به هذه الفتحة الصغيرة مثل علبة الملح التي يوجد بها فتحات صغيرة؟ نعم، جاء الأمر بتغطية الإناء، لكن يكفي التغطية ولو يسيرة، وجاء في الحديث ولو أن يعرض عليه عود، فوجود مثل هذه الفتحات لا تضر إن شاء الله تعالى، ما لم تتسبب في إفساد الطعام، لأن بعض الأطعمة إذا ترك للهواء مثال مجال فإنها تتأكسد وتفسد، فإذا كان يؤدي إلى فساد لا بد من إحكام غطائها، وإن كانت لا تتضرر كالملح المسؤول عنه فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول إذا أحيانا إذا كان الكتاب غير موجود في السوق ولكنه مهم، أستعير الكتاب من أحد الزملاء فأصوره لنفسي علما بأنه مكتوب عليه من الناشر أنه يمنع تصوير الكتاب، فما حكم فعلي هذا؟ لا شك أن هذا من حقوق الناشر أو المؤلف الذي تعب عليه، المؤلف الذي تعب عليه إذا كان يتضرر بذلك فلا بد من إذنه، وكذلك الناشر الذي اشترى هذه الحقوق من المؤلف إذا كان يتضرر فلا بد من إذنه في التصوير، وأما إذا كان لا يتضرر بأن أخذ تكلفته وربحه المناسب فلا شيء في ذلك، لأن الأصل في العلم أنه مشاع. الأمر الثاني صاحب الكتاب المالك للكتاب، لأن الكتب بعضها يتضرر بالتصوير، بعض الكتب يتضرر بالتصوير، لا سيما إذا كان من الطباعات القديمة، فإنه إذا وضع على الآلة وضغط عليه لا شك أنه يتضرر إذا كان ورقه قديم، فلا بد من استئذان صاحب الكتاب المالك له. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول إذا أفتيت في أمر بقولين أحدهما سهل والآخر صعب فأيهما أعمل به؟ تعمل بما يؤيده الدليل، تعمل بما يؤيده الدليل، ولكل من الأمرين وجه شرعي، السهل ما جعل عليكم في الدين من حرج، والآخر الصعب إذا كان يؤيده الدليل فالدين دين تكاليف وحفت الجنة بالمكاره، فلكل منهما وجه، لكن العبرة بما يؤيده الدليل، فأنت تدور مع الدليل حيثما دار. أحسن الله إليكم. يقول إذا صامت المرأة كفارة جماع نهار رمضان وجاءتها الدورة وهي تقضي، فهل تقضي ما فاتها؟ عليها أن تصوم شهرين متتابعين، فإذا جاءتها الدورة والعذر الشهري فإنها تفطر وجوبا ولا ينقطع التتابع، تتابع في الصيام وتصوم هذه الأيام التي أفطرتها ولا يضرها هذا، بحيث لا ينقطع التتابع لأنه عذر شرعي يسوغ فيه الفطر في رمضان، وما ساغ فيه الفطر في رمضان يسوغ فيه الفطر في صيام الشهرين المتتابعين ولا يقطع التتابع حينئذ. طيب هنا يا شيخ، هل تتم على أن الشهر 30 يوما أو أنه أقل؟ لو قل الشهر الذي تصومه في، هل تحسب على أن 30 أم 29؟ هي إذا بدأت من أول الشهر تفطر مع نهاية الشهرين. نعم. وهذه الأيام التي أفطرتها تصوم تقضيها خمسة أيام ستة أيام تصومها بعد نهاية الشهرين، تكون متتابعة معها. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا إذا طلق المرء زوجته وهي في بلده وهو في بلد الغربة فكيف يراجعها؟ يراجعها بإشهاد اثنين، بأن يشهد على رجعتها اثنين ويبلغها بذلك، ويبلغها بهذه الرجعة، والرجعة تحصل ولو لم تعلم، لكن من تمام الأمر أن يخبرها بذلك لتعرف أنها في عصمته. المقصود أنه إذا أشهد اثنين على أنه راجعها تمت هذه الرجعة ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، والطلاق رجعي. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إذا فاتت الإنسان صلاة الفجر، إذا فاتت الإنسان صلاة الفجر ودخلت عليه صلاة الظهر، فهل يصلي الفجر أولا أم الظهر؟ الترتيب واجب بين الصلوات، فصلاة الفجر قبل صلاة الظهر، ولا يسقط الترتيب عند أهل العلم إلا بنسيانه، يعني نسي صلاة الفجر ثم صلى الظهر ثم ذكر بعد صلاة الظهر، حينئذ يصلي الفجر ولو صلى الظهر قبلها لنسيانه، قالوا أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة، يعني إذا ضاق الوقت وقت الاختيار فإنه يصلي الظهر ثم يقضي الفجر. أحسن الله إليكم. شيخنا يقول: من السنة في صلاة الفجر يوم الجمعة أن يقرأ الإمام سورة السجدة، فهل سجود التلاوة واجب حينها؟ سجود التلاوة إذا قرأ القارئ آية السجدة سنة مؤكدة عند أهل العلم، عند عامتهم، عند الجمهور، وأوجبها الحنفية وشيخ الإسلام رحمه الله، كأنه ابن تيمية يميل إلى هذا، لكن جماهير أهل العلم على أنها سنة مؤكدة. بالنسبة للقارئ والإمام وللمأموم بل يندب له، يسن له على قول الجمهور أن يسجد تبعا لإمامه، وكذلك إذا استمع للقراءة ولو كان خارج الصلاة، إذا استمع لقارئ فإنه يسجد، يسجد المستمع كما قال أهل العلم دون السامع، الذي يستمع بقصد يسجد، والذي يسمع من دون قصد هذا لا يسجد. ماذا شيخ لو كان يسمعه عن طريق جهاز تسجيل أو إذاعة ونحو ذلك؟ لا يسجد، لأنه لا يصح أن يكون إماما له، لا يسجد. وكذلك لو سمع الأذان لا يجيب إلا إذا كان حي على الهواء من المؤذن مباشرة، فإنه حينئذ يسمع المؤذن، أما إذا كان يسمع المسجل فإنه لا يجيبه ولا يسجد إذا استمع لقراءة. يعني الأذان المسجل لا يردد وراءه، الأذان الحي يردد وراءه، لأنه يردد وراء مؤذن. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا طلب مني شخص أن أسعى له في إنهاء بعض معاملاته بحكم أن لدي معارف في تلك الدائرة، وأنا أستحي أن أطلب منه سعيا مقابلا لهذا الجهد، فهل لي أن أزيد مقابل أتعابي مع رسوم المعاملات الأساسية دون أن أخبره؟ لا يجوز لك أن تأخذ عليه شيئا إلا بعد إخباره والاتفاق معه على قدر الأجرة إذا كنت لا تعمل في هذه الدائرة، أما إذا كنت تعمل في هذه الدائرة فتكون رشوة حينئذ. إذا كنت لا تعمل في الدائرة وتسعى له، لك أن تأخذ أجرة المثل بعلمه، لئلا يظن أنك محسن إليه وأنت في الواقع غير محسن، إنما أحسن إلى نفسك لأنك أخذت الأجرة، فلا بد من إخباري حينئذ والاتفاق معه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز صرف الزكاة في كفالة الأيتام؟ إذا كان هؤلاء الأيتام فقراء، إذا كانوا من الفقراء والمساكين فلا مانع من ذلك، وإما إذا كانوا أغنياء وهم متصور أن يكون أبوهم ترك لهم تركة تكفيهم وإرث يكفيهم ويقوم بحاجاتهم فلا يصرف عليهم من الزكاة، أما إذا كانوا فقراء أو مساكين فلا مانع من صرف الزكاة لهم، لأنهم من الأصناف المنصوص عليها في آية مصارف الزكاة. نعم. سائل يقول: يقرأ الإمام علينا بكتاب رياض الصالحين، فما أهمية مثل هذا الكتاب حيث إنه يردده دائما؟ كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي من الكتب المباركة، وهي منتقات من السنة، منتقات بعناية وتحرير ونظر لحاجة الناس إلى هذه الأحاديث وهذه التراجم التي انتقاها من الكتب السنة، والغالب فيها الصحيح، بل اشترط أن يكون من الأحاديث المقبولة وليس فيها ضعيف على نقده هو رحمه الله، وإن كان فيه أشياء يسيرة تكلم فيها بعض أهل العلم، لكن الكتاب مناسب جدا لعامة الناس وخاصتهم، وجعل الله فيه من البركة ما جعل. فكثير من المساجد في بلدان المسلمين وأقطارهم يقرؤون في هذا الكتاب، وانتفع الناس به نفعا عظيما. ترديد وله أيضا كتاب اسمه الأذكار للنووي، أيضا هذا كتاب نفيس جدا، ونص النووي في شرحه لأوائل البخاري وفي بعض كتبه أنه لا يستغني متدين عن مثله، لا يستغني متدين عن مثله. فالأذكار لها شأن في الشرع، وسبق المفردون والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى نصوص كثيرة جدا في فضل الذكر. وهذا الكتاب اشتمل على كثير مما يطلبه المسلم في يومه وفي سنته وفي ليله وفي نهاره، في استيقاظه، في نومه، في جميع حالاته وتصرفاته. فأنه وفق رحمه الله تعالى في تصنيف هذين الكتابين. نعم شيخ، لو طلب منكم الله يحفظك توجيه أحد الأئمة أو من يرغب في القراءة على جماعة المسجد في كتاب غير هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين، توصونه بماذا؟ يقرأ أيضا في حديث الأحكام وفي الأربعين النووية، وحديث الأحكام مثل بلوغ المرام لا يردد على الجماعة، ليعرفوا أدلة المسائل الفقهية ويعلق عليها بتعليق مختصر، أو يقرأ لمن كتب على هذه الأحاديث كتابة مختصرة كخلاصة الكلام للشيخ فيصل بن مبارك، لئلا يطيل على العام وهم لا يحتملون أكثر منه. والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وجزيتم عنا خيرا. أيها الإخوة الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.